ولا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها وخالقها بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا حياة القلوب ونعيمها وطمأنينتها وراحتها. فالنفوس معذبة إن لم تعرف ربها، إن لم تعرف معبودها، إن لم تعرف خالقها، هي معذبة. ولا يحصل لها سلامة من هذا العذاب، ولا يحصل لها نعيم ولا راحة ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها وخالقها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه، ويكون مع ذلك كله أحب إليها من السواه. يكون هذا المعبود سبحانه وتعالى أحب إليها من كل ما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه من دون سعي خلقه. إذا كانت بذلك تمت السعادة، تمت السعادة، تتم السعادة بهذا. إذا عرف الإنسان ربه ومعبوده وخالقه وفاطره، وكان مع ذلك أحب إليه من كل شيء، وكان سعيه فيما يقربه إليه، تمت السعادة. فإذا عرف الإنسان معبوده وفاطره وخالقه وإلهه بأسمائه وصفاته وأفعاله، فقد تعلم علم أصول الدين، قد حصل على الفقه الأكبر، حصل على علم الفقه الأكبر. وإذا سعى فيما يقربه إلى الله، لا يمكن أن يسعى فيما يقربه إلى الله إلا عن طريق الشريعة، معرفة الشريعة، الأوامر والنواهي والحلال والحرام التي شرعها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله. فإذا عرف الإنسان ربه ومعبوده وفاطره وخالقه، وكان أحب إليه من كل ما سواه من النفس والولد والوالد والناس جميعا، وكان سعيه وعمله فيما يقربه إليه من دون سائر خلقه، فقد تمت السعادة. ويستحيل أن تستقل العقول وأن تدرك تفاصيل معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة الشريعة والأوامر والنواهي ومعرفة شيء من البعاد. يستحيل أن تستقل العقول بمعرفة ذلك. لا يمكن للعقول أن تعرف من نفسها، تعرف أسماء الله وصفاته وأفعاله، تعرف ما يحبه الله ويرضاه، تعرف شؤون المعاد وما يكون لها. لا يمكن أن تستقل العقول بذلك. والعقول متفاوتة، مختلفة اختلافا عظيما. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه أنه لم يكلهم إلى عقولهم، لم يكلهم إلى العقول، لأن العقول لا تستطيع أن تدرك علم أصول الدين، ولا تستطيع أن تدرك شرائع الدين، ولا تستطيع أن تدرك ما أن تدرك شؤون المعاد وما يكون الإنسان بعد موته. لا يمكن أن تدرك هذا على التحقيق. فمن رحمة العزيز الرحيم أنه لم يكن ذلك إلى العقول، فلذلك أرسل الرسل سبحانه وتعالى وأنزل الكتب يعرفون بالله. أرسل الرسل يعرفون بالله ويدعون إلى الله ويبشرون من أطاعهم بالجنة، وينذرون ويحذرون من عصاهم بالنار. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوصوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.